بسم الله الرحمن الرحيم. المحدث ابن جميع ومعجم شيوخه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن هذا المحدث الحافظ دلالة على انتشار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العالم الإسلامي، وأن التوجه إلى حفظه وكتابته كان هدفا أساسيا للمجتمع الإسلامي كله، إلى جانب حفظ القرآن الكريم وإتقان علومه. ورد هذا المحدث الفاضل في مدينة صغيرة مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي مدينة صيدا، لذلك تجد في اسمه الصيداوي نسبة إلى هذه المدينة الصغيرة صيدا التي عاشت فيها أسرته، وهي أسرة علمية، وعاش هو في كنفها ونشأ في ظلها. ويجد المرء بين مصنفات ابن جميع مصنفا جمع فيه أسماء شيوخه الذين تلقى عنهم الفقه والحديث وسائر العلوم، وحرصه على تصنيف هذا المعجم إشارة إلى كثرة عدد شيوخه الذين تلقى عنهم العلم وتأثر بهم. وقد قام كثير من المحدثين بتصنيف معجم لشيوخه، وهذا المعجم عادة لا يجمع أسماء الشيوخ وحسب، بل يجمع معجم الشيوخ معلومات تاريخية واجتماعية وثقافية، ويتضمن مؤلفات قرأها هذا المحدث أو ذاك على أولئك الشيوخ مع إعطاء وصف موجز لها. وبعض تلك المؤلفات فقدت مع ما فقد من كنوزنا التراثية. يعد ابن جميع الصيداوي هذا أشهر محدث أخرجته مدينة صيدا في كل تاريخها على الإطلاق. وقد ذكر الحافظ الذهبي ابن جميع في كتابه سير أعلام النبلاء، وذكر أن له معجما للشيوخ، واسم هذا المحدث هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن جميع أبو الحسين الغساني الصيداوي الحافظ، وهو من أسرة اشتهرت برواية الحديث، ويعود التاريخ المعروف لهذه الأسرة إلى القرن الثالث الهجري. فوارد ابن جميع كان يروي الحديث وقد عاش قرابة 97 سنة، وكانت ولادة ابن الحسين محمد ابن جميع في مدينة صيدا بساحل الشام سنة 500 من الهجرة، ونشأ فيها وتلقى العلوم وهو صغير على شيوخها، ثم رحل إلى أماكن وبلدان عديدة في العالم الإسلامي طلبا للحديث، وأكثر التلقي عن الشيوخ في تلك البلدان، لذلك لقب بالشيخ العالم والصالح والرحال والمحدث وصاحب المعجم. وفي هذا المعجم أحصى ابن جميع شيوخه، فبلغ عددهم أكثر من 380 شيخا توزعوا في أكثر من 50 بلدة ومكان، وقد بقي هذا المعجم إلى يومنا هذا بالرغم من مرور قرون كثيرة عليه، وتوجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة الكونت لندنبرغ بجامعة لايدن في أمستردام بهولندا، وهناك نسخ أخرى أو أجزاء منها في القاهرة ودمشق. وقد كانت معاجم الشيوخ بين الكتب التي تدرس للطلبة لما تتضمن من فوائد ومعلومات، وقد أشرت إلى ذلك آنفا. يصف لنا الدكتور عمر عبد السلام تدمري، وهو الذي قام بدراسة هذا المعجم وقام بتحقيقه، يصف لنا معجم شيوخ ابن جميع ومحتوياته، فيقول: تتألف النسخة الخطية الموجودة في جامعة لايدن من 174 صفحة، وهي في 4 أجزاء. تحمل الصفحة الأولى عنوان المعجم واسم مؤلفه ورواته، وهكذا يذكر ابن جميع اسم الشيخ، ثم يقول: أخبرنا أو حدثنا بصيغة الجمع، أو حدثني بصيغة المفرد، أو سمعت، أو حدثنا إملاء، أو قرأ علي، أو أخبرنا في كتابه قراءة، وهي من مصطلحات أهل الحديث في التلقي والاستماع والرواية. وقد جاء في مقدمة الكتاب قول ابن جميع: هذا ما اشتمل عليه ذكر شيوخي الذين لقيتهم في سائر الآفاق، بمكة المكرمة حرسها الله، وبفارس، وفي الشام، ومصر، والثغور. وقد رتبت أسماءهم وفق حروف المعجم. ثم يذكر أنه ابتدأه بمن اسمه محمد تبركا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه بباب الألف. وهكذا يقع في أول كتاب المحمدون، وأول واحد منهم محمد بن أحمد بن حماد بن ثعلب أبو العباس الأثرم المقرأ، وروى حديثا من طريق هذا الشيخ وبسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر هذا الحديث النبوي الشريف، وهو حديث متفق على صحته. وهذا الحديث من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كشفت الدراسات العلمية الحديثة عن هذا التطور للنطفة ضمن هذا الترتيب الذي أشار إليه هذا الحديث النبوي. وإن كان المسلم إذا سمع قال الله تعالى أو سمع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعا وطاعة، ويأخذ المسلم كلام الله وكلام رسوله بالتسليم والإذعان والانقياد. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في باب بدء الخلق، ومسلم في القدر باب كيفية خلق الأدمي في بطن أمه، وأبو داود والترمذي في القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. ثم ينتقل ابن جميع إلى شيخ آخر وهو محمد بن أحمد بن محمد بن أبي مهزول المصيصي، نسبة إلى بلدة المصيصة، بلدة على شاطئ جيحان من ثغور الشام، فيقول: حدثنا، ويذكر من طريقه حديثا نبويا شريفا وبسنده كذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله. وفي رواية أخرى للبخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا الحديث من الآداب الإسلامية العالية، ومن توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام الغالية، لأن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه البخاري في الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن، وروى الإمام أحمد في المسند نحو هذه الأحاديث، والطبراني في المعجم الكبير، والترمذي في الإيمان، إلى غير هؤلاء من المحدثين. ثم ينقلك ابن جميع في معجمه هذا لشيوخه إلى شيخ آخر من شيوخه، وهو محمد بن أحمد بن شيبان الخلال الرملي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن شيبان بالرملة بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها. وفي رواية: والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها في سكوتها. رواه مسلم في النكاح، ومالك في الموطأ في النكاح كذلك، والترمذي وأبو داود والنسائي. والأيم هنا الثيب، والصمات السكوت. ولفظ تستأمر يقال في حق الأيم، وفي حق البكر تستأمر أو تستأذن، لأن الاستئمار طلب الأمر من قبلها، وأمرها لا يكون إلا بالنطق. أما الاستئذان فهو طلب الإذن، وقد يعلم إذنها بسكوتها، لأن السكوت من علامات الرضا والقبول. وهكذا ينقلك الحافظ المحدث ابن جميع في معجمه من شيخ إلى آخر، يروي عنهم الأحاديث النبوية الشريفة من طريق أولئك الشيوخ، ثم يتحفك بالمؤلفات والمصنفات التي تلقاها وقرأها عن هذا الشيخ أو ذاك. والأمر الذي يسترعي الانتباه في ترجمة ابن جميع الصيداوي أنه من هذه البلدة الصغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا دلالة على أن أهل الحديث كانوا منتشرين في الأمصار الإسلامية كلها. ورحم الله المحدث الحافظ ابن جميع الصيداوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.